القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في كلام الوعاظ عبرة وعظة وسعي إلى الفضيلة وما ينفع في الدين والدنيا. ها هو ابن السماك أبو العباس محمد بن صبح الكوفي الزاهد الواعظ المشهور يقول: لولا ثلاث لم يقع حيف ولم يسل سيف، لقمة أسوغ من لقمة، ووجه أصبح من وجه، وسلك أي خيط ويقصد الثوب أنعم من سلك. وليس كل أحد له هذه القوة ولا فيه هذه المنة أي القوة. والإنسان بشر، وبنيته متهافتة، وطينته منتثرة، وله عادة طالبة، وحاجة هاتكة، ونفس جموح، وعين طموح، وعقل طفيف أي ناقص قليل، ورأي ضعيف، يهفو لأول ريح، ويستخيل أي يخال المطر لأول بارق. هذا إذا تخلص من قرناء السوء وسلم من سوارق العقل، وكان له سلطان على نفسه، وقهر لشهواته، وقمع لهوائجه أي لنزعاته ومطامعه، وقبول من ناصحه، وتهيؤ في سعيه، وتبوؤ في معاني حظه أي منزل حظه، واتمام بسعادته، واستبصار في طلب ما عند ربه، واستنصاف من هواه المضل بعقله المرشد. يقول عروة بن الورد، وكان يقال له عروة الصعاليك لأنه كان يؤويهم ويحسن إليهم واصفا الغني والفقير من خلال معاملة الناس لهما: ذريني للغنى أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته وينهره الصغير، وتلقى ذا الغنى وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير، قليل ذنبه والذنب جم، ولكن الغنى رب غفور. قال شداد بن حكيم لبعض الواعظين: أي شيء تقول إذا جلست على المنبر؟ قال: أذكرهم آلاء الله ليشكروا، وأذكرهم جفاءهم ليتوبوا، وأخبرهم عن إبليس وأعوانه حتى يحذروا. وقال صالح بن مسمار: لا أدري أنعمته علي فيما بسط لي أفضل، أم نعمته فيما زوى عني، لأنه فيما بسط لي أحياني، وفيما زوى عني حماني، نظر لي بما يزيد على نظري لنفسي، وآتاني من عنده أكثر مما عندي. غدا نلتقي في بستان الحكمة.